Yeah. صريح قديسي قرصين ما يتصاحني تزويتي سكت خدم فوق عناي يا واللي تروري عتيق اللي انت غامتي قديا وراك الصغرى وتغردي ومتعقيا نكني تغمى وكبر منو ندقيقيا غريبك الصبر راتي بانز مزيح ليا فيك النيتي قدوني تتصبر غزريتي أولي وريرينا عندي تغيي أن أفلك تلمس من إما غيلة الأمس كنو الرأسي صنفضرني يغور الطفيان المال الشيبة ونصبرني أولا كان لا معنى يفهمني فهمتي ورنسين ورنسين ماذاك يجرعني أولا وريرين عندي تنقيقي أنفلك الترمز مني فلك نقهر غديك ورس عليك نمون صرك يدميك خكرا مونة دي زي يا لطيف يا لطيف ما تغطي كراني